عليك يا سيدي الشيخ. الله يزيدك نور. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. الله أكبر. الله صل على النبي. عليك يا سيدي الشيخ. الله أكبر. الله الله. أنا القادر. والطير محشورا. الله يا مولانا. كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. الله يا مولاه. الله يا الله أكبر. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. نعم الله أكبر. وهل أتاك نبأ الخصم تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. الله الله صل على النبي. واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا فقال أكفلنيها. الله أكبر. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي

إنه أواب. ووهبنا إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكري حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا ولقد فتنا سليمان ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا فسخرنا له الريح تجري بأمره قال رب اغفر لي

يا أستاذ. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخرين. صدق الله.